بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة للطهارة الكبرى، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الطهارات. فالطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وخبث، وطهارة الحدث تنقسم إلى طهارة صغرى وطهارة كبرى. فلما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالطهارة الصغرى عن الوضوء، شرع في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكبرى، وهي الغسل. والغسل أوجبه الله عز وجل في كتابه المبين بقوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر سبحانه وتعالى بطهارة البدن كاملا، وذلك إنما يكون بأسباب حددها الشرع ووردت بها نصوص الكتاب والسنة، وأجمع علماء الأمة رحمهم الله على اعتبارها. والغسل أصله صب الماء على الشيء، فلما كانت هذه الطهارة تستلزم من المسلم أن يصيب جميع بدنه بالماء، وصفت بكونها غسلا من هذه الناحية. والغسل له أسباب وموجبات، منها ما أجمع العلماء رحمهم الله عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. فاتفق العلماء رحمهم الله على أن الغسل من الجنابة يجب بسبب خروج المني، وخروج المني المراد بالمني الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجال، الذي يخرج دفقا عند وجود الشهوة واللذة الكبرى. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله سبحانه: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فبين سبحانه وتعالى صفة المني أنه ماء، وأن هذا الماء يخرج دفقا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن خروج المني من الرجل يوجب الغسل، وأما بالنسبة للمرأة فهو الماء الرقيق الأصفر الذي يخرج عند وجود الشهوة واللذة الكبرى. وضابط المني عند العلماء من جهة الرائحة أن له رائحة كطلع النخل، وقيل كرائحة العجين، وكل ذلك من باب التقريب عند الالتباس والاشتباه. وذلك أن المكلف قد يستيقظ من نومه فيجد الماء ويشك هل هو مني أو مذي، فضبطه العلماء بضابط الرائحة الذي ذكرنا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من خرج منه المني يجب عليه الغسل، سواء وقع الخروج في حال اليقظة أو وقع في حال النوم. فأما إذا خرج المني في اليقظة فإنه لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يخرج المني بسبب الشهوة، ويكون خروجه على الصفة المعتبرة المعتادة. مثال ذلك: لو تهيج الرجل فقذف المني بصفته المعتبرة لوجود الموجب للشهوة من ملاعبة أو جماع أو نحو ذلك، فإنه يجب بإجماع العلماء عليه أن يغتسل، وهذه الحالة أجمع العلماء على وجوب الغسل فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو الغسل بسبب الماء وهو خروج المني. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فدل هذا الحديث على وجوب الغسل بسبب خروج المني على الصفة المعتبرة. وأما إذا خرج المني بسبب الخوف أو خرج المني بسبب الرعب أو رأى الإنسان شيئا يفزعه ويقلقه فأخرج المني، أو كان خروج المني بسبب شدة الطرب ونحو ذلك، أو بسبب شدة الفرح أو بخبر أوجب شدة الفرح فأخرج المني، فللعلماء فيه قولان. القول الأول أن من أخرج المني بسبب شدة الفرح أو شدة الخوف يجب عليه الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قالوا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج المني، فأوجب على المكلف أن يغتسل بسبب الخروج دون نظر إلى موجب ذلك الخروج. وذهب بعض العلماء إلى أن من أصابه الخوف أو كان في شدة الفرح والطرب فأنزل أنه لا يجب عليه الغسل. والصحيح القول الأول لظاهر السنة. ومن صفات المني أنه يخرج دفقا، واختلف العلماء إذا لم يخرج المني دفقا، وذلك على صورتين. الصورة الأولى أن يحبس المني عند هيجان الشهوة ويمسك العضو ثم يرسله بعد ذلك فيخرج قطرات، فهذه الحالة الصحيح فيها وجوب الغسل لعموم الحديث الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إذا أمسك العضو وخرج المني قطرات لم يجب الغسل، وهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل بمطلق الخروج، وهذا قد خرج منه المني. أما السبب الثاني الذي يوجب الغسل من الجنابة فهو الجماع، والمراد به إيلاج الفرج في الفرج. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبب بقوله كما في الصحيح إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقوله في الرواية الثانية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. فجميع هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الجماع وإيلاج الفرج في الفرج يوجب الغسل. وقد ضبط العلماء رحمهم الله ذلك بإيلاج رأس الذكر، فلا يجب الغسل إلا بإيلاج الحشفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان، وذلك لا يكون إلا إذا أوجب رأس العضو. أما إذا كان مقطوع العضو فإن المعتبر عند العلماء قدر ذلك القدر، وهذا كله حده العلماء لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن إيلاج هذا القدر يترتب عليه ما لا يقل عن 75 حكما شرعيا، 75 حكما شرعيا. وقد قرر العلماء أن الإيلاج يوجب الغسل، واختلفوا في الإيلاج، فقال بعض العلماء يشترط أن يكون من الحي للحي، وأما إذا كان ميلاجا من الحي في ميت فلا يجب الغسل. والصحيح وجوب الغسل سواء كان لحي أو ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان، ولم يفرق بين الحي والميت. لذلك ومن ذلك يستفاد أن إيلاج الفرج في الفرج يوجب الغسل سواء كان حيين أو كان أحدهما حيا والآخر ميتا. السبب الثالث الذي يوجب الغسل الموت، وذلك بمفارقة المكلف للحياة، فيجب غسل الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال ذلك في بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها لما توفيت. وقال كما في الصحيح من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته يوم حجة الوداع اغسلوه بماء وسدر. فكلا الحديثين اشتمل على الأمر، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب، فدل على أن غسل الميت واجب، وأن الموت يعتبر من موجبات الغسل. الموجب الرابع الحيض والنفاس، وذلك أن الله تعالى قال في كتابه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأوجب على المرأة الحائض إذا طهرت أن تغتسل، فدل على أن الغسل يكون من الحيض. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بالغسل عند انقطاع أمد العادة، فدل على أن الحيض يوجب الغسل، وكذلك انقطاع دم النفاس. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحيض والنفاس يوجب كل منهما الغسل من الجنابة. الموجب الخامس زوال العقل، سواء زال العقل بسبب الجنون أو بسبب الإغماء أو بسبب السكر أو المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأمور إذا زال معها العقل والإدراك فإن الإنسان لا يأمن أن ينزل منه المني. ولذلك قرر جمهور العلماء رحمهم الله أن زوال العقل يوجب على المكلف الغسل. الموجب السادس الإسلام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمن أسلم وجب عليه أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واغتسل. واختلف في سند هذا الحديث، وإن كان الأقوى القول بضعفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه كلها موجبات للغسل من الجنابة. وإذا أجنب الإنسان وخرج منه المني سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يحكم ببلوغه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الجنابة توجب البلوغ، أعني إذا إن الاحتلام يوجب البلوغ، أعني خروج المني. فإذا خرج المني من الصغير حكمنا ببلوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فقوله حتى يحتلم أن يخرج منه المني. وخروج المني علامة على البلوغ بإجماع العلماء، واختلف في غيرها من العلامات ما عدا الحيض. فاختلف في إنبات الشعر، واختلف في الحمل، واختلف في السن، هل يوجب كل منهم البلوغ كما يوجب الاحتلام. والشاهد أن الاحتلام يوجب الحكم بالبلوغ. وقول المصنف رحمه الله في هذا الموضع باب ما جاء في الغسل من الجنابة. الجنابة مختلف في أصلها، فقيل إنها مأخوذة من الجنب، لأن الجنابة في الغالب تكون بسبب الجماع، وهو بسبب إلزاق الجنب بالجنب في الغالب. وقال بعض العلماء إن الجنابة مأخوذة من المجانبة بمعنى المباعدة، والسبب في ذلك أن الجنب يجب عليه أن يبتعد عن أمور ذكرها العلماء رحمهم الله واستنبطوها من النصوص الشرعية، ككونه ممنوعا من الصلاة ومن دخول المسجد ومن الطواف بالبيت كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فنظرا لكون الجنابة توجب منع المكلف من هذه الأمور وصفت بذلك، وكلا المعنيين صحيح. وقوله رحمه الله باب ما جاء في الغسل من الجنابة، أي في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على صفة الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة له صفتان: الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والصفة الثانية تسمى بصفة الإجزاء. فأما صفة الكمال فهي التي دل عليها حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ بيمينه بشماله على يمينه فغسل كلتا يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل فرجه، ثم دلك بيده الأرض أو الحائط، الشك من الراوي كما سيأتي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام توضأ فأصبغ الوضوء حتى مسح برأسه، ثم أفاض على جسده الماء ثلاث مرات: أفاض على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم على سائر بدنه صلوات الله وسلامه عليه، ثم تنحى فغسل رجليه. فهذه الصفة تسمى عند العلماء بصفة الكمال. فيبدأ المكلف أولا بالنية، أعني نية الغسل، فإن كان الغسل بسبب الجنابة نوى رفعها. وكذلك المرأة الحائض تنوي الطهارة من الحيض، والمرأة النفساء تنوي الطهارة من النفاس. ثم بعد ذلك يغسل الفرج ومواضع الأذى، ثم بعد ذلك يغسل يده إما بالدلك بالأرض أو غسلها بالأشنان والصابون ونحو ذلك من المطهرات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. وقيل يؤخر رجليه كما هو ظاهر حديث ميمونة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد، وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على رأسه بعد غسله لوجهه، وروى أصول الشعر، حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره أفاض الماء على جسده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الصفة هي الصفة الكاملة، ومن تحرى هذه الصفة وفعلها فإنه مأجور لمكان الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة الإجزاء فهي الصفة التي يجب على المكلف أن يأتي بها على صورتها دون نقص منها، وإذا انتقص منها شيئا بطل غسله ولزمته الإعادة. وحاصلها أن المطلوب من المكلف إذا أراد أن يغتسل أن يبدأ بالنية، ثم يعمم سائر البدن بالماء، ثم يتمضمض ويستنشق، ويكون ذلك على الولاء، أعني تعميمه للبدن. ف فإذا حصل ذلك فإنه يحكم باعتبار الغسل وصحته، أما إذا قصر في شيء من ذلك لم يحكم بصحة غسله. وهذا كله كما ذكرنا، وهذا كله إنما قصد العلماء رحمهم الله أن يبينوا به ما يجب على المكلف وما يستحب. فالواجب ما ذكرناه من تعميم البدن مع المضمضة والاستنشاق والموالاة والنية، وأما بالنسبة لغير الواجب فهو ما وراء ذلك من السنن والمستحبات. ويكره لمن اغتسل من الجنابة أو غيرها أن يسرف في غسله وفي الماء. وقد اعتاد بعض من الناس أصلحهم الله في هذا الزمان الإسراف في الغسل، وقد كان هديه صلوات الله وسلامه عليه على الاقتصار على ما يجزي، ولم يكن يبالغ صلوات الله وسلامه عليه في غسله. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهذا يدل على شدة احتياطه صلوات الله وسلامه عليه وبعده عن الإسراف والمبالغة في استعمال الماء. فمبالغة الناس اليوم في إرسال الماء على البدن حتى إنه يبالغ بالماء الكثير أثناء غسله يعتبر أمرا محرما شرعا، لأنه داخل في عموم نهيه سبحانه في قوله جل من قائل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الإسراف سواء كان ذلك في العبادة أو غير العبادة، لأن الله نهى عن الإسراف، فدل على أنه لا يجوز للمكلف أن يسرف في ماء غسله، وعليه أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالب بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. ذكر المصنف رحمه الله حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبره العلماء من أصول باب الغسل، وأصله في الصحيحين، وقد اعتنى المحل وقد اعتنى الشيخان عن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما بإيراد هذا الحديث في الصحيحين. وقد حفظت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها هذه الصفة. وساق المصنف رحمه الله إسناده إلى أم المؤمنين، وهو من رواية الصحابي عن الصحابية، لأنه رواه من طريق كريب مولى ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وهي خالته، حفظت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وقد وقع هذا الغسل أمام عينيها رضي الله عنها وأرضاها. واستدل العلماء بهذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى جواز تجرد الزوجين ونظر كل منهما إلى عورة الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، واغتسل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فدل على جواز نظر كلا الزوجين إلى فرج الآخر. وفي الحديث ما يشهد من قولها فأفاض على فرجهن. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث بينت فيه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. في هذه العبارة دليل على مشروعية خدمة المرأة لبعلها وزوجها، وأن ذلك هو شأن أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شأن الصالحات والمسلمات في سائر الأزمنة والعصور. فخدمة المرأة لبعلها وقيامها على شأن زوجها مما يوجب المحبة والألفة، وذلك كله مطلوب ومقصود شرعا من الحياة الزوجية. وإذا أحسنت المرأة لبعلها وقامت على أداء حقوق زوجها ورعت مصالحه قام الزوج كذلك بمكافاتها وإسداء الجميل إليها، فتحفظ بيوت المسلمين وتقوم على المحبة والمودة، كما أخبر الله رب العالمين: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا حفظت المرأة حق بعلها وقامت برعايته وعنايته والاعتناء بشأنه، كان ذلك من أعظم الأسباب التي توجب الألفة. وفيه استجابة لأمر الله جل وعلا حيث يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله من الليل ما شاء. وكان النساء الفاضلات من الصحابيات والتابعيات وتابعيهم بإحسان يرعين هذا الحق أيما رعاية. وفي الحديث الصحيح عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها طحنت النوى حتى تأثرت يداها وتقرحت من الطحن، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من الخادم؟ فذكر لهما التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، ولم يعتب عليها خدمتها لبعلها. فإذا كانت هذه المرأة الصالحة وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها وتقوم على حق بعلها، فمن باب أولى من دونها من سائر نساء الأمة، فهن أحق برعاية العشير والقيام على حقوق البال والزوج. ولما حفظ النساء ذلك الحق وقمن به قامت بيوت المسلمين على المحبة والوئام، وأصلح الله شأن أهل الإسلام. فالزوجة إذا رعت بيتها وقامت على حقوق بعلها استقرت الحياة الزوجية وانتظمت. ولكن تنكب كثير من النساء إلا من رحم الله، خاصة في هذه الأزمان، فأصبحن يستنكفن عن خدمة الأزواج، وأصبحت المرأة تعد نفسها ناقصة وتعتبر ذليلة ممتهنة إذا قامت بحق زوجها ورعت بعلها. وأصبح النساء يشعرن بالنقيصة من هذا الأمر الذي هو كمال لهم، بل هو فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلما بدل النساء فطرة الله التي فطرهن الله عليها، وأصبحت المرأة خراجة ولاجة خارجة داخلة لا ترعى حقوق بيتها ولا تفكر في خدمة بعلها، وإذا طلب منها ذلك استاعت وعدته إهانة لها. فلما وقع ذلك أصبحت الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل منغصة لا راحة فيها. وكيف يرتاح الزوج وكيف يؤدي للمرأة حقوقها ويقوم على رعايتها وهو لا يراها إلا في القليل، ولا يرى منها خدمة ولا قياما لبيتها على الوجه المطلوب؟ فنظرا لذلك اختلفت الأحوال وكثرت المشاكل بين الأزواج والزوجات. فالواجب على المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يستجبن لأمر الله جل وعلا بالقرار في البيوت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكثرة الزيارات والخروج من البيت ونسيان حقوق الأزواج من أعظم الأسباب التي تفسد على بيوت المسلمين المودة والرحمة، والمرأة العاقلة تدرك ذلك وتراه جليا. فكلما حفظت لبعلها حقه وقامت على شأنه، كلما قابلها الزوج بالإحسان في غالب الأحوال. فإن قابلها بالإحسان فالحمد لله، وإن أساء إليها فالأجر لا يضيع عند الله. وقد بين فالشاهد أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء أن يغتسل به من الجنابة. قال بعض العلماء: إن هذا الوضع لم يرد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل كن أمهات المؤمنين، بل كان أمهات المؤمنين بمجرد علمهن وشعورهن بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغسل بادرن بوضع الماء، ولا ينتظرن الأمر والطلب إجلالا منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم تقل: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفعل أو أن أضع له الغسل، ولكنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. قولها رضي الله عنها: فأكفأ بشماله على يمينه، أكفأ الإناء إذا أماله وصب منه. وإكفاء الإناء المراد به أن يأخذ منه ما تيسر لغسل الكفين. وفي هذا دليل على أن السنة أن يبتدئ بغسل كفيه قبل غسل الجنابة، لأن الكفين يعتبران كالآلة في نقل الماء، فينبغي أن تكون الآلة نقية طاهرة. قالت رضي الله عنها: ثم أدخل يده في الإناء، أي أدخل يده اليسرى، فأفاض على فرجه، أي صب على فرجه. وفي رواية: رأى مواضع الأذى، أي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجه ومواضع الأذى، أي التي تكون غالبا من الجماع والمني، سواء كانت نجاسة كرطوبة فرج المرأة ومذي ونحو ذلك، أو كانت طاهرة كالمني. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، دلك صلوات الله وسلامه عليه يده بالأرض، لأن التراب يعين على النقاء والنظافة، ولذلك أمر به في غسل الإناء من ولوغ الكلب. والأطباء يشهدون في العصر الحاضر بأنه يعين على النقاء والنظافة، وأن فيه نسبة عالية من المطهرات. قالت رضي الله عنها: فدلك بيده الأرض، أي دلك يده اليسرى بالأرض. وجاء في رواية في الصحيح: دلكا شديدا. وفي حكم الدلك بالأرض أن يدلكها بالصابون والأشنان ونحو ذلك من المطهرات، لأن مقصود الشرع أن ينقي يده من الأذى. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم مضمض وغسل وجهه وذراعي، أي أنه عليه الصلاة والسلام مضمض، أي تمضمض واستنشق كما يفعل في الوضوء. وهذا يعتبر من التفسير لما قالته أم المؤمنين عائشة في غسلها في صفة الغسل في حديثها: ثم توضأ وضوءه للصلاة. والمضمضة والاستنشاق يعتبران من فرائض الوضوء، لأن الفم والأنف يعتبر كل منهما من خارج البدن، والله أمر بغسل ظاهر البدن. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا. فيه دليل على أن السنة أن يبتدئ بأعلى البدن قبل أسفل البدن، وهذا هو الهدي الكامل. وفي عصرنا الحاضر قد يكون من الصعوبة إذا كان تحت صنبور الماء أن يغسل أعلى البدن أولا، ولذلك ينبغي له أن يتحرى السنة. وقولها: فأفاض على سائر جسده ثلاثا، المراد بذلك أنه ابتدأ فغسل رأسه حتى روى أصول الشعر، كما جاء ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وينبغي على من يغتسل أن يغلب على ظنه أن الماء أصاب بشرة الرأس، لأن المراد أن يغسل بشرة الرأس لا شعر الرأس، لأن شعر الرأس بدن وليس هو بالأصل. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض النساء لشعورهن، فدل على أن العبرة بإرواء أصول الشعر. فإذا غلب على الظن أن الماء أصاب قشرة الرأس فذلك هو المطلوب والواجب. وقولها: أفاض ثلاثا، السنة أن يفيض على الشق الأيمن أولا، ثم على الشق الأيسر ثانيا، ثم يفيض إفاضة عامة لسائر بدنه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المكلف في زماننا تحت صنابير الماء العالية، فإنه يدخل شقه الأيمن أولا، ثم يدخل شقه الأيسر ثانيا، ثم يترك الصنبور يصب على سائر البدن. وأما إذا كان يسبح في بركة ونحوها، فقالوا إنه يدخل إلى البركة، والأفضل أن يصب الماء على شقه الأيمن قبل أن يدخل البركة، يبدأ بصب الماء فيغترف منها على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم ينغمس بعد ذلك في النهر والبركة ونحوها. والسبب في ذلك أنه لو دخل في النهر واستحم فيه فإن أول ما يدخل أسفل بدنه، فاستحبوا له أن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر حتى يصيب السنة فيعظم أجره في غسله. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم أفاض الماء على رأسه، ثم تنحى فغسل رجليه. اختلف العلماء رحمهم الله في السبب الذي من أجله أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسله لرجليه، فقال بعض العلماء إن السبب أن الأرض كانت في زمانه من الطين، وإذا غسل رجليه في أثناء وضوئه فإنه يتطاير عليها رذاذ الطين، وذلك بعد إفاضة الماء بعد الوضوء، فيحتاج ثانية إلى غسلها. ومن هنا أخر غسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على هذا القول، فإن كان الإنسان يغتسل في محل نظيف كما هو موجود في زماننا كالرخام والبلاط ونحو ذلك، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا. وأما إذا كان في مكان فيه طين وأذى فإنه يؤخر غسل رجليه على هذا القول. وقال بعض العلماء بتحري السنة مطلقا، وهذا هو الأولى والأحرى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الوضوء في أثناء الغسل للعلماء فيه قولان: القول الأول إن هذا الوضوء قصد منه رفع الحدث الأصغر، والقول الثاني إن هذا الوضوء إنما هو لشرف أعضاء الوضوء وفضلها. أما أصحاب القول الأول فقالوا إن خروج المني من الإنسان يوجب انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى، وحينئذ يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل. وهذا القول يختاره جمع من أصحاب من العلماء، ومنهم أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. والصحيح القول الثاني أن الوضوء في الغسل سببه فضل أعضاء الوضوء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما غسلت بنته زينب ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فلما أمر بالبداءة بأعضاء الوضوء وقرن ذلك بالميامن دل على أن الوضوء في الغسل إنما هو لشرف أعضاء الوضوء، والمرأة إذا ماتت لم تحتج إلى وضوئها لطهارة صغرى كما لا يخفى. ولذلك ترجح قول جمهور العلماء رحمهم الله أن الوضوء في الغسل لشرف أعضاء الوضوء وليس مقصودا للطهارة. قال أصحاب الشافعي رحمهم الله: إنه أخر أصل رجليه حتى يقع الحدث الأصغر، يقع الطهارة من الحدث الأصغر بعد الأكبر، وفي هذا تكلف لا يخفى. والصحيح ما ذكرناه أنه لشرف أعضاء الوضوء، ومن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ فإن غسله يعتبر صحيحا، وإذا نوى بالغسل أن يصلي بعده لم يلزمه وضوء، لأن أعضاء الوضوء تندرج تحت الغسل، وذلك إعمالا للقاعدة المعروفة بالاستقراء، وهي اندراج الأصغر تحت الأكبر. فالوضوء من حدث أصغر، والغسل من حدث أكبر، فيندرج الأصغر تحت الأكبر، لأن الغسل من الجنابة يشمل أعضاء الوضوء وغيرها. وأما الترتيب في الأعضاء فإنه يغتفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من اغتسل غسل الجنابة ونوى به رفع الحدث الأصغر والأكبر أن ذلك يجزيه عن الطهارتين، ويجوز له أن يصلي مباشرة بعد الغسل ولو لم يتوضأ وضوءا خاصا بعد غسله. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي ذكره المصنف هنا هو بمثل حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عن الجميع. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من شك فلم يستطع أن يتبين هل ما كان على ثيابه هو مني أم مذي، فأيهما يرجح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن شك في الذي على ثوبه أو على سرواله إذا استيقظ من نومه هل هو مني فيغتسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فإنه يبني على أنه مذي ولا يجب عليه الغسل حتى يتحقق أنه مني، للقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فلما كان اليقين أنه مذي وشككنا هل هو مني، فإنه يحكم بالبقاء على الأصل أنه لم تنتقض طهارته الكبرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تتابع خروج المني بعد الغسل هل تجب عليه الإعادة؟ أثابكم الله. إذا أمن الرجل ثم اغتسل من الجنابة ثم خرجت بعد ذلك قطرة أو قطرات فإنه يحكم بكونها تابعة للمني الأول، ولذلك يجزيه الغسل الأول على أصح قولي العلماء. وعند العلماء تفصيل في هذه المسألة، فبعضهم يفرق بين خروجه لشهوة وخروجه لغير الشهوة، وبعضهم يفرق بين قرب العهد وطول العهد. ولكن إذا اغتسل وخرجت منه القطرة والقطرتان فإنهما تابعتان للمني الأول، فيجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في قولها رضي الله عنها فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، هل يشمل ذلك على الوجوب ويأخذ حكم من استيقظ من نومه فلا يدخل المغتسل يديه في الإناء، أم أن ذلك من صفات الكمال؟ أثابكم الله. إذا كان الإنسان مستيقظا من النوم فالصحيح أنه يغسل يديه ثلاثا، سواء كان في غسل جنابة أو كان في وضوء. أما إذا كان غير مستيقظ من النوم فاليد لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون على يقين من طهارتها ويكون على يقين من نجاستها، أو يكون شاكا فيها. يكون على يقين من طهارتها كأن يجامع ثم يغسل يديه ثم يؤخر الغسل، وبعد ساعة أو ساعتين يريد أن يغتسل، فيده على اليقين طاهرة، فحينئذ يستحب له الغسل ولا يجب. الحالة الثانية أن يجامع فيمس المذي أو نحو ذلك من النجاسات فتتنجس يده، فحينئذ يجب عليه وجها واحدا أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وإما أن يشك، فالأصل طهارتها، والشك لا يوجب زوال الأصل، ولذلك قالوا إنه يستحب له الغسل ولا يجب عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يشكل على وجوب الغسل بالإيلاج قوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل؟ أثابكم الله. هذه المسألة مسألة إيجاب الغسل بالجماع بدون إنزال كان فيها خلاف بين الصحابة في أول الأمر، وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل. وهذا الحديث حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على رجل من الأنصار، وكان الرجل مع أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريده في حاجة ماسة، فخرج الرجل عجلا فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وفي رواية: إذا فضخت الماء فاغتسل. فهذا كان في أول الإسلام أن الغسل لا يجب بمجرد الجماع، ثم بعد ذلك نسخ الأمر وجاء حديث أم المؤمنين عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وجاء الحديث الصحيح: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم يظن أن الأمر باقي، كان يفتي أن الغسل لا يجب بمجرد الجماع حتى يقع الإنزال، فوقع الخلاف بينهم في عهد عمر، وارتفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عائشة فسألها فأخبرته بالسنة الناسخة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، أي أن هذا أمر منسوخ ولا يعمل به، ولذلك يعتبر هذا الحديث مما نسخ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل غسل الجمعة يكون على صفة الغسل من الجنابة، أم أن المقصود منه عموم التنظف والتطهر؟ أثابكم الله. غسل الجمعة فيه كلا الأمرين، يغتسل غسل الجنابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل غسل الجنابة، وقال بعض العلماء أيضا بالمعنى الثاني وهو أن يبالغ في النظافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، فقال غسل واغتسل، وهذه صيغة تدل على المبالغة. قال بعض العلماء غسل يعني غسل رأسه واغتسل لسائر البدن، فبالغ في إنقاء رأسه وشعره ومواضع الأذى، لأن الجمعة توجب اختلاط الناس بعضهم مع بعض، وهذا الاختلاط والاجتماع قد تخرج منه الرائحة بسبب الزحمة، وخاصة في القديم، فإن قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكانوا يقدمون من العالية وكانت الأرض أرض زرع، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، أي أصبح العرق يتصبب منهم فتنتشر الزهومة في المسجد، فيتأذى الناس بالرائحة فأمروا بالغسل، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. فهذا الغسل يراد من أن يغتسل غسل الجنابة لورود الرواية الصحيحة من اغتسل غسل الجنابة، وكذلك أيضا يبالغ في التنظيف والإنقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، فهذا كله فيه إحسان للبدن. يقول بعض العلماء كأن الشرع يريد من المكلف أن لا يمضي عليه أسبوع إلا وقد أصاب الماء بدنه، ولذلك هذه من حسنات الإسلام، حتى إن الكفار كانوا لا يعرفون الغسل، وكانت أوروبا في أزمنة أو في عصور الظلام، كان الرجل ربما يمر على الرجل منهم نصف السنة وهو لا يغتسل، حتى إذا مر كأنه يمر كالجيفة المنتنة، ولما فتحت بلادهم وخالطوا المسلمين تعلموا الغسل منهم، وهذه من حسنات الإسلام. فالإسلام دين النظافة ودين النقاء، فهو نظافة الحس والمعنى، فلذلك نعم نقول في غسل الجمعة فيه الاغتسال على الصفة المعتبرة، وفيه معنى مقصود وهو النقاء والنظافة، فيبالغ الإنسان في إنقاء نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ألا يشم منه إلا ريح طيب، حتى إنه كان إذا دخل على أهله يبدأ بالسواك حتى لا يشم منه، لا يشم بخر الفم ونتن الفم بسبب ما يكون بسبب الصم، فهذا كله يدل على حرص الإسلام على النقاء والنظافة، وأن لا يؤذي المسلم أخاه، مسلم أخاه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل اغتسلت غسل نظافة وتبرد ونويت تحته رفع الحدث والوضوء، فهل يصح ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه لا تعتبر مسألة من مسائل الاندراج، لأن التبرد والنظافة ليست بنية، وإنما هي شيء جبلي عادي لا علاقة له بالتعبديات، فلا يندرج، فيحكم بأن نيتك للجنابة معتبرة. وهكذا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، إذا قصدت نقاء بدنها وقصدت الجنابة فإن النقاء نية دنيوية محضة لا علاقة لها بالتكليف والشرع فتلغى، إنما يشكل أن لو نوى به أمرا أدنى ونوى تحته الأكبر، فهذا هو الذي يشكل عند العلماء رحمهم الله، وعليه فإن الغسل معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الجنب إذا سمع المؤذن أن يردد معه ألفاظ الأذان، أم لا بد من الوضوء أو الغسل؟ أثابكم الله. يجوز للجنب أن يردد ألفاظ الأذان ولا حرج عليه في ذلك، ولكن الأكمل والأفضل أن يردد المسلم وهو على طهارة كاملة، فإن تيسر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر صح وأجزاء أن يردد ألفاظ الأذان وهو على جنابة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه كان يصبح وهو صائم جنب، ومن المعلوم أنه ما كان يترك الترداد وراء المؤذن، فدل هذا على أنه لا حرج في كون المكلف يردد وراء الأذان وهو جنب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وسنيته في الوضوء، أثابكم الله. هذا الإشكال وارد. أما في الوضوء فلأن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم، والوجه في لغة العرب ضابطه ما تتحقق به المواجهة، والمواجهة تتحقق بظاهر البشرة كما لا يخفى. فليس الإنسان إذا واجه الناس يفتح فمه أو يفتح أنفه حتى يرى ما بداخله، وإنما يواجه بظاهر الوجه. ففهمنا من قوله اغسلوا وجوهكم ما تتحقق به المواجهة، فقال الجماهير بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ويكون الأمر أمر تعليل. ويدل على ذلك أنه لو كان الوجه يستدل به على المضمضة والاستنشاق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. فلما أمر الأعرابي أن يأخذ بظاهر الآية وقال له توضأ كما أمرك الله، والله أمر بغسل الوجه، والوجه ليس من باطن الأنف والفم مما تتحقق به المواجهة، قلنا بعدم الوجوب. أما في الغسل فإن الله أوجب طهارة ظاهر البدن، وقال إن كنتم جنبا فاطهروا، أي طهروا أبدانكم. فننظر في الفم والأنف، هل الشرع جعلهما من داخل البدن أو من خارج؟ فوجدنا الشرع يحكم بكونهما من خارج البدن بدليل أنه لو تمضمض أو استنشق وهو صائم لم يفطر، وبدليل أنه لو خرج القيء إلى فمه ثم أعاده أفطر، فدل على أن الفم والأنف من خارج لا من داخل، فوجب عليه في الغسل أن يغسل خارج بدنه وظاهره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ورد الوعيد الشديد في إتيان المرأة في دبرها، ولكن هل يجب الغسل أيضا بالإيلاج؟ أثابكم الله. هذه مسألة عظيمة، إتيان المرأة في الدبر من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، وليس في الأمر رخصة، ولا يجوز بالرجل ولا للمرأة أن يتساهل في ذلك، بل كان بعض العلماء والقضاة يفتي بالفراق بين المرأة والرجل إذا ثبت عنده أنه أتاها من الدبر، لأنه من أسوأ ما يكون. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس ذكره رحمه الله في بدائع الفوائد وغيره من كتبه الآثار السيئة، ويقول رحمه الله إن الغالب أن الرجل إذا فعل ذلك مع المرأة أن الله يفسدها عليه، وأنه لا يجني من ذلك إلا شر الدنيا والآخرة. فالله تعالى أحل للإنسان ما أحل، وقال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وإنما يؤتى من الحرث ولا يؤتى من الدبر، لأن الدبر ليس بموضع للحرث. وكان بعض السلف يسميها اللوطية الصغرى، صلى الله السلامة والعافية، فهي فساد وإجرام وفسق كما وصف الله عز وجل فعلها. ولا يعتذر بذلك بالتساهل، فإن بعض النساء ربما تساهلن مع الأزواج في حال العادة، وربما اشتكى بعضهم أنه في حال العادة ربما أن الرجل يحاول أن يستمتع بظهر المرأة فيولج، وهذا لا يعذر فيه الرجل ولا تعذر فيه المرأة، ولا يجوز للمرأة إذا غلب على ظنها أن زوجها لا يخاف الله عز وجل أن تمكنه من ذلك، بل هي آثمة وشريكة له في الإثم. فهذا أمر عظيم، حتى ورد في حديث الترمذي أنه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها صلى الله السلامة والعافية فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث تكلم في سنده، لكن حمله العلماء والعياذ بالله على من يستحل، يعني من يفعل ذلك يعتقد حلة. فهذا أمر عظيم جدا، ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يتساهل فيه. وإذا حصل العلاج وجب الغسل، وذلك على ظاهر أصل قوله عليه الصلاة والسلام أزق الختان الختان، فإنه نبه بالغالب، والقاعدة في الشرع المعروفة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فنص على الختان مع الختان لأنه الغالب، وأهدر ما عدا الغالب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه.